تنزيل الكتاب كتابك سوى دجيتان كيسو من الله الله حق بيكا هاتف الله العزيز غالب كهاي أود برنا الحكيم حكيم كهاي حكمة برنا ربي وحي ما خلقنا ما نان أبور السماوات سماوات كما نان أبور والأرض أرضنا ما نان أبور وما بينهما إن تود حيثنا ما نان أبور إلا بالحق أمبانك أبور حق بانك أبور هي وحكا ما نانك أبور ليستدل إلا أدري شغل بقدرتنا ووحدانيتنا حقا إلهك أبور وحاكمنا إن مخلوق أدري شغل إلهي واحد نمديته إيه قدرة ديسي أول ديسة إنه سمد يا أرضا يا إنت قل حيث أبور كذا بدري شدان يا كم إذا حكمته الله أبور ما خلقنا ما أنان أبور السماوات إيه والأرض إيه وما بينهما سماوات يا أرض وينك يا إنت قل حيث ما أنان أبور إلا بالحق منك أبور إيه وأجل مصمد مدمك عابا إني جوغا وحدائنا يماها سمد يا أرضا جوجي سود ومدام مقعابا وانت أدري رجوك والذين دولك كفروا قالوا لي عما شيقي انزلوا لأوجدكي معرضون ويكجتن كوا قالوا لي كتابك قرآن كأها إيه لأوجدكي إيه خطر والب أقدكي ويكجتن معناه ويبيني وسوقا بلواي ويكجتن ويديرين وي ويبيني والذين دولك كفروا قالوا لي عما شيء انذروا لودي معرضون ويكجتني قل وحاطنا النبي محمد أرأيتم إيه ورهما أخبروني بل إيه ورهما ما تدعون وحد عابد إيسان مشركين ومن دون الله ألا غير كيا بل إيه ورهما محاي قبطار محاي ترين محاي دنتريا قل أرأيتم أخبروني وحادي قورهنتان ما تدعون وحد عابد إنسان مشركين ومن دون الله الله آنهين وألا غير كئة أروني بلي أركسيا ماذا خلقوا وحي أبورين من الأرض أرضا عيك أبورين فالأرضا غير تي أبورين أي سمعيين كونا سمعي كشيك إنسان عابد إنسان بلي أركسيا مدر تي أبورين مدر حياة أبورين مبورة هاي أبورين مبنان كي أبورين مبحر كي أبورين مضد كي أبورين مواشي كي أبورين محيوان ذلك قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أركسيا ماذا خلقوا من الأرض أرض وحي كأبورين إلا عندي خالقه وحبورتي بعباده مركز عابد إنسان وحي ترمام إنسان إن خالقيهين الألوك وحي كأبورين فلا دقيم تلوك كأبورين أركسيا أم لهم مثل وحاليه أم لهم مثل وحيليه شركم شارع يقيم يليه في السماوات وربطولك وحي كأبورين لتصى مثل وحاليه نقولك وحي كما أبورين السمد وحي كأبورين وسمد إله الشير كل ليه مية بيده ولد تهدى جيده من الشير سمد وحي كأبورين ما يجب تقول أرضى لي السمد من الشير إله إلا مالك من ما ينح كأبورين أم لهم مثل وحاليهم سنم يضو شرك شير يقيم مية كل ليه في السماوات السماوات ائتوني إيكين أو إيرا إمادة بكتاب المنزل كتاب لسودجي من قبل هذا كتاب كان قرآن كاهرتي كتاب لسودجي وصلاة المامية وصنع مجال عسين العبادة ليهين في المامية إيه كان أو أمسي أثارة بقية إيه كان أو علم العلم علم بقية ومضيه العلمية ضوذي كهري وإنه صنع مجال عسين وصنع مجال عبادة ليهين كان إيه كان أو أثارة أثر إيه كان بقية العلم ومن علمنا وما ذي هو العلم هذا كباقية إن كنتم هداتهم وي صادقين كورهم شيئية وكونا إلهية وكونا نعابدين هدات كرهم شيئي إنسان والكتاب كنهرت اللي سويد جيئي وكونا العبادة التلماني إيه كان هذيك العلم أثر وباقية وما ذي هو العلم هذا كباقية وعلم قاسم الشيئي إن كونا لعابده وليه كان إن كنتم صادقين كونا دات شيئي إنسان وكونا إلهية أكره شريكا ومية كينية كتابنا كيني ما يان كان كوريني وصنم يده هلا عابد له علم باقي أو مريه ولا علم يضوذي كباقية والشيء يينا إلهي ليس العابد أنا مكينية ومن أضل ومن دولكيبا أضلو كبعد نما بدن لا أحد أضل مما يا كبعد نما بدن يدعو عابدي من دون الله ألا غيرك عابدي من صنم عابدي لا يستجيب له أن أجيبك هدو عابده هدو بريو أن أجيبك إلى يوم القيامة أن أجيبك وهم كوا صنم يديه عن دعائهم كوا بريا يعاود يعبادوا يبريا ضوضبا غافلون غفلت ذاك قبان ما بعوك إلا عابد ما بعوك إلا بريا يو نيك كوا عابد يو وحكا بعد نيبض المجيو ومن أضل يا كالله البضن وكبعد نيبض ممن دول يا كبعد نيبض عدي كما بعد نيبض يدعو عابد من دون الله ألا غير كباب في العابد من صنم بالعابد لا يستجيب له أن أجيبني كعابد يعبر أن أجيبني إلى يوم القيامة تبون أجيبني وهم صنم يراس عن دعائهم يجع إلا عابد يجع إلا بريا يجع غافلون مبعو يغفلت من كقر هو مثل إنك عابد عد كبادن يبضل مجر تكروا كسي ترمج وإذا وقتك يفصل الناس ذاتك الله سوجب عي قيام الله كانوا سنم يدو حي أهان لهم كوي عابد كإله لكي أعداء عدو بيكون نقري عدو بيكون نقري أنا قلنا ميدان عابد ينبع أرغي وكانوا وحينا أهانا بعبادتهم إيه عبادة ودي كافرين كوي ديد وككو في أي أهان الدون كان إلى قيام الله الدون بريا يعابد أجيب أمالي حتى إلا بريا يمرعك وغفلت ببكا قضى قيام الله ملك أمد الله يسكه هنا كو يعابد يعادوا بي بكل قرى يا سلام يد عبادة ودي من هو يطفر كو عد عابد عد كباد يبادر من جبتو واصدوا إلهي وحليه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثا عيار يدير ليل ما نانو أبوري وإنما خلقناهما خلقا متربصا بالحكمة لندل إن أمضة السنة على وحدانيتنا وكمال قدرتنا إيو أجل مصمم مدلا ما قعبين جوغا سمدي أرض إلى زمن معين هو زمن فنائهما يوم القيامة والذين دولك كفروا قالوا بي عما كتابك انذروا لو قدك بي معرضون كجية تدمي ديلي عذابت اللوغة ديلي بي بيني وهؤلاء الكفار معرضون عما خوفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة آخرة لما تظهر دي الله يتفكرون فيه كف كريم ما يأخ سنم يد حالب ودي بآيات كم دمك هضي قل وحاطر هذا أرأيتم أخبروني ما تدعون وحد عابد إنسان من دون الله يا إيقورها قل يا محمد لهؤلاء المشركين أخبروني عن هذه الأصنام ورب الأصنام تن إيقورها ما دي الله تعبدونها وتزعمون أتشاقنا إنسان أنها آلهة أروني ماذا خلقوا من الأرض إأركسية أرضا قيمت يا أبورين أروني إأركسية ماذا شيء خلقوا أي كأبورين من الأرض أرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوه من أجزاء الأرض على صدحها من إنسان أو حيوان أم لهم شرك مثل صنم يد شرع يقيب كليه في السماوات مشاركة ونصيب مع الله في خلق السماوات ائتوني إلى إمارة مشركين بكتاب منزل كتاب لتودد من قبل هذا قرآن كنور هاتوا كتابا من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن كتاب كازو يأمركم إذن أمر آية بعبادة هذه الأصنام مهي ليساوي أو أثارة والبقية علم باقية إيكين أو أثارة بقية إيكين أو من علم بقية أو من علم من علوم الأولين إن كنتم صادقين هنا ذات شيء إسان كونين إلهيه وإلهي الأذلين هنا ذكروا شيء إسان عبادة العابد إسان ذكروا شيء إسان ومن الله يا كبادنا يبدا ممن دونك يدعو عابديا من دون الله الا غيرك من صنم لا يستجيب له ان اجيبني كعابديا الى يوم القيامه لا احد اضل واجهل احد كجهل بدل مجر ممن يعبد اصناما دونك صنم يا عابدي لا تسمع الدعاء الداعين هو بريا بريا ولا مغلي معيان صنم يد ولا تعلم معوغا سنميدو حاجات المحتاجين كوا إياغا أباهم باهيدو دي معوغا ولا تستجيبو سنميدو أجيبي مايان لمن ناداها نكا أنواغدا أبدا وليقي لأنها جمادات وجمادات بويان حياة بلاهي لا تسمع ولا تعقل وهم عن دعائهم إياغا عبادتو دي بريضو دي نغافلون ويبها المنسي دعاء العابدين بها المنسي ما بأوغا. وإذا حشر الناس ذات كمرك لصوت جمعية قيامتنا كانوا سنم يدو حي أهانيا لهم كوي عابدي أعداء عدو بيكون نغري إذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها يضرونهم ولا ينفعونهم وكانوا بعبادتهم كافرين عبادة الذين ويفكوا فيه تبرأ الأصنام من الذين عبدوها إن الله تعالى يحيي الأصنام سنم يدو إلهي نفكري يوم القيامة وكاسي سنم يدي هذي فتتبرأ من عابديها كوي عابدي يبي اسكبري يلي إلهي ما نانهين أنه نعابدنا إذن ما نان أولا ما نانا نغيرنا من عابديسا شيطان يبلد عابديسا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون بأولانا إلهي اسكبري يلي كوا نما نانا عابدين أنك آيات كالي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم لدة سنم يدو ككفرين دوران عبادتي يقل عابدي لذ بين كنا قنطوانا كوي عابدي إلهي بقى على كل شيء قدير صنم يضع إنه كهل ليانا إلهي بقى كرا وصل حالكم كفار قريش مرحضي قودي عناك قودي بلقيسو قال تعالى وإذا تطلع مركي الله أغريو عليهم على كفار مكة مركي الله قدر أغريو آياتنا آيات كنقا قرآن كان مركي الله قدر أغريو بينات حال أيهين آياتكم معناه هذا يحق نمضوض من بينه اتعد يقوعه قال الذين كفروا كوي قالوا بي وحي أولا للحق قرآنك وحي أولا لما جاءهم مركوا قرآنك ويمت وحي أولا أيه هذا كان سحر وفلوي عند سرعة عادي سحر كاسه مبين سحر نبيس ويعظم وين قرصون ايما قرآنك بسحر كشيرين أم يقولون بل يقولون وحيك قوليا أم تابي معنا بل افتراه محمد باح الأبورتي إله كميس ودى جنين محمد با افتراضي وبين أبورتي وإستاذ ويستي ساسي أورمي قل وحد تلا النبي إن افتريتو هدان قرآن كأنه بين أبورتي وان اسكه الأبورتي وان ألا إبس ودى جنين فلا تملكون لي أن إيمان ملكدان وإيمان أبودان من الله من عذاب الله الشيء عذابك إلهي وحيك كمان ميسان هدان على أبوه معنوه حوي هدان إلهي كو افتراضي وقران كان أنه جيب كيك كسما يفتك وإن إلهي يبسو هذا الجين أنا إلهي وكان يبسو هذا الجين عذاب إيه واجبي مكا دان إلهي كبان أبوه عذابك أصلا إذن كو حبي إذا ما دفاعي كسان وحيك ما قبان كسان إلهي إذن كبان أبو رتان ولن عذاب إيه واجب أم يقولون بل يقولون ما وحي إليه افترى وحابين أبورتي هو القرآن كأم محمد قل وحاطلا إن افتريت وادان أنه بين أبورتي فلا تملكون لي إيماء ودان وإيماء ملكدان من الله من عذاب الله شيئا هو إلهين أعلم في أولي بما تفيضون وحاط قول إنسان فيه القرآن كتغييز وحاط قول إنسان عيئة وصغر أبيه إلهي في أولي كفى به إلهي بان كفرا شهيدا من خاتب كفليا بيني أنك حال ضيدا إنا النبي أحد وبينكم إذنك حال دين إنا الدالته إلهي ومرخاته إنا كراء وأن كفليا مرخاته نمر وهو إلهي الغفور وذنب الأفضل الرحيم وأن حريص فضل والكفاء سلا أشيك نبي هو إلهي أعلم في أولي بما تفيضون واحد كو قول إيسان فيه قرآن كعبيد ذاكي قول إيسان أما بما تفيضون فيه واحد كو سيسان كفى به الله كفرا شهيدا مرخاتبه وغفرا يهي بيني حالة إلى أمرخاتئي يهي وبينكم حالة إلا قال لماذا أنا أمرخاتئي يهي وهو إلهي الغفور وأكيدا بدافضا الرحيم أكيدا حريصه إلهي بأس فإن كان قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل يتكبر بعد نما بدر ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا خشر الناس مركي القيامة ضدك الله يسوك أننا كانوا لهم أعداء كوي عابد جليب عدو كن غنيا وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تطلع مركي الله أغير عليهم على كفار مكة آياتنا مركي الله قدر أغير بينات عليهم آياته واضحة وحق نمضوض أي واضحتها. قال الذين كفروا وحي أرنيا للحق بي أرنى وقرآن كئه لما جاءهم مركو إيمي هذا صغر مبين بي أرنيا. إذا قرئت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات قال الذين كفروا بي للحق قرآن كئه أرنى لما جاءهم قال الكافرون عن القرآن وحي أرنيا الحق لما جاءهم هذا صغر مبين بي أرنيا قرآن كبعاية وعي يبين بإسكتر ويعاية يا صغر بكل شيء. أم يقولون بل يقولون وحي وأرنا يعني وصدعنا كسيدرا افتراه محمد بابين أبو رتك أن يقولون اخترق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه جيب كيسو كهل أبو رتك. قل وحاتر إن افتريت وأنو هدام بين أبو رتك فلا تملكون لي من الله من عذاب الله شيئا وحبا عذاب في إلهي قبل ما يساني. قل إن افتريت على سبيل الفرض فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني إلهي بعقاب مركع على الافتراء عليه ولا تقدرون أنتم على أن تردوا عني عذاب الله إذا مر ديك هو أعلم الرب بأرض ما تفيضون فيه بما تخوضون في القرآن عبينت القرآن كعبين إيسان يا قرآن كواحد قول إيسان بأرض وتقدحون به من قولكم هو شعر هو سحر هو افتراء مركع القرآن كساليه بما تفيضون فيه تقولون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم إلهي ومرخاتي غفرا حال ضيد غينا النبي أهيب إيقا مرخاتي إذن قال مجرمين إن أتهين يؤذن كمرخاتي كفى تعالى شاهدا بيني وبينكم يشهد لي بالصدق والتبليغ كن إنا شاقي ومد الدين كي قارتي وإلهي إيقا مرقيا ويشهد عليكم بالجحود والتبليغ إن ديدان البيني سيبو إذن كنا أخرتي ديكي هو الغفور الرحيم وانا غفور وانا رحيم وغفور بمدافضان لمن تاب والرحيم بعباده المؤمنين بعباده المؤمنين بقدم بلاف بالغفراء والرحم وسلامك. قل وحاتل النبي ما كنت مئه أنوه هذا النبي محمد بدعا أقوه رئي مئه من الرسول خصوصا كي أقوه رئي مئه بل كي يقول دم بإيمان انت أصول رسول الله صي أدونه قطك محاط الله يعمل إيسان رسول بانها إذا أدو بإيمان إيسان وحرسول لما أمان وريني وما وريني. قل وحاط الله ما كنت أنوغ مئيه بدعا أقوه رهين يبلو أمئيه من الرسول رسول وما أدري أنوغ مئوغي ما يفعر بي أنيك وحلا يقف لدون مئوغ ولا بكم إذنك وحلا يقف لدون مئوغ إن أتبع ما أتبع من راعي إلا ما يوحى إلي وحي إلي وحي يضع من راعي وما أنا أنهن مئه إلا نذير دقاهم بانها أمد عذاب ربي بانه قد دقاه نذير كاسو مبين نذير مبين سعب إله مئه وأنه مامر كمهي علم غير كمئه أنه نذير مبين بانه. قل وحاتنا ما كنت مئه بدعا أغهرين إيا بالله مئه من الرسول وما أدري ما أجد ما يفعل بي أنا جواح لا يقف لدون أدونك أما آخر ضل ولا بكم إذن جواح لا يقف لدون أنا ما أجد إن أتبع ما أتبع من راعي إلا ما يوحى إلي وحي لي وحي ذي موي وما أنا عن ابن ميه إلا نذير مبين دقاء الشعر معناه وعذاب هذا أمد ودي كأمة وما هو رأي النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأود به لست أول رسول طرق العالم عالم كرسول ما دوما هريني ولا جئت بأمر إن الله معمن لم يجي به أحد قبلي بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي فلأي شيء ما تنكرون ذلك علي ما هذا رسول لماذا يقول بينك والبدع والبديع من الأشياء ما هو الذي لم يرى مثله شيء عن سوى كلا الأرق أن بالله هذا بدع لي وما أدري ما يفعل بي ولا بك وحلا يقول سمعين دون أنك أيها وحيدينك لا يقول سمعين دون من نموت لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم فإن قدر الله مغير وكل غير يوه يقرصه إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحن راعي من الوحيدة إلهي وحي يوم من راعي وما أنا إلا نذير مبين الدقاء عدم ويوح كلمي إلا رسول منذر لكم من عذاب الله قل وحات إلى النبي أرأيتم أخبروني وهير مكاذا وبلئي ورمك إن كان القرآن من عند الله القرآن كان أبليه وأصحي محمد بها الأبورتي وإفتريه أبليه هدو ألا أكتكسه الدقيق وألا كيري قل وحسر أرأيتم إيه ورمك إن كان القرآن فهدو كيم من عند الله أو كفرتم به لنا تجعلوا ذلك أو شهيد أمر خاطف رأي شاهد من مرخاته أو من بني إسرائيل ربن إسرائيل على مثله عليه كتاب كان حق إياه أمر خاطف رأي على مثله أي عليه الكلب أو فأمان أهنيه مرخاته واستكبرتم إذن أتكفل إذن من الرميزة ألستم ظالمين مركع ظالمين بيجان نهي واتهين وجوابت إنك إن كان من عند الله لجوابت إذي بهالك قدر قل وحات الأذى رأيتم إيه ورهما إن كان القرآن من عند الله ألا أكتهدوا كيم وكفرتم به لنا أتكف إذن هو شهيد أمر خاطف ري شهيد من مرخاته ومن بني إسرائيل كمده عبد الله بن السلام سيديس على مثله أي عليه قرآن كان حقن مديسة مرخاته هي بن إسرائيل أمر خاطف ري فأمان شهيد كأسئوه ميلي هو استكبرتم إذن أذكك بيسين والديدين أرستم ظالمين يجعل ظالمين أهن واتهين إن الله إلهينا لا يهدي مهنوني القوم الظالمين قوم كظالمين تأيه مهنون حقبوا إلهي وقال مريا ظالمين ظالمين تهن قال الوقت إلى من قالنا إلهي مهنوني حقوا قال مريا حقوا قال مريا فالكور هما هدوء ألا أكتكسوا إنتي قرآن وإذنكوا ككفرين ومرخاته بن إسرائيل ومرخاته فريحة لمديس وقوهم إيه إذن أتكفي والظالمين بيجان هاي المركب إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي ظالمين ما هم يا خيك ما فهمتي ما هو قرم لي يا خيك عبد الله بن السلام للعلن دريوي وشهيد شهيد قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به قل يا محمد أخبروني يا معشر المشركين إن كان القرآن كلام الله حقا وقد كذبتم به إذن أدبارسه وجحدتموه أديده وجوابه محذوف هو شهيد أمر خاطف ري شاهد من مرخاتها ومن بني إسرائيل على مثله أي عليه وكم مرخاتف ري حقه إياه كتابك وفآمنوا هم يشاهد واستكبرتم إذن أدككبته على الصندارمين وقد شهيد كثير من علماء بني إسرائيل على صدق القرآن وفآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان فكيف يكون حالكم أرستم يجعلنا هين أضل الناس وأظلم الناس وجواب الشرط محذوف تبديله إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أرستم ظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا هنا ظالمين فما هنونيه لا يوفق للخير خير كما هنونيه ما وافق يقالض يو الإيمان والشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام بوه وذلك حين قدم رسول الله المدينة جاء إليه رسولك وحاوي بإبن سلام ليمتحنه رسولك إنه اتحامه هو الرسول ربا إنه يهي عنك له رسولك إنه اتحامه أبيه ديمي ورني وحكي قينين أبوه فلما نظر إلى وجه نبكى وجه جيس مركو أركي صدادي هو أركي وجه نبي جيس نبي محمد وجه جيس مركو أركيبه علم أنه ليس بوجه كذاب وجه بين آرائين ونعين بمركي بكه بين آرائين وجه جيس على نجم لي وتأمله هو في فتحقق وحاوحق القلوي أنه النبي المنتظر نبي عالم كون أن يسوق أيه ويهاي بأول حقيقة فقال له نبي بوي سؤالي سوى وريما نبي يفيد أيه إني سائلك عن ثلاث محمد صدح مثلا كويدي لا يعلمهن صدح لا معه إلا النبي صدح لا هذا كجواب النبي باطل صدح لا هذا كجواب ذي النبي متي إن المصرحات ويه سود أبو مبي ما أول أشرع للصاع قيامات علامة قيامة لهنا علامة ظهور رئيس ما أول أشرع للصاع قيامة علامات كذا محوره وما أول طعام يأكله أهل الجنة أهل الجنة مركز الجنة الكلام منطقة حنان محاوه رأينا وما بال الولد المهى أبيه وإيه قلام حال كيس وامح ينزع إلى أبيه مر أبيه بواجه علمه وأبيه باجيله وأب أبيه لك قرمين إما أو إلى أمه مر هو يلهم بواجه كان وهو يلي أبطيال كي يمن لك قرمين صدح لأما سرئي يجب صدح لي ورسولك وجوه صدح لي بسيء هائل ورسولك وجوه فلما أجابه منك صدح لي كجوابي نبيه يقال لي عبد الله بن سلام واليهود نشي من إسرائيل كنشي أشهد أنك رسول الله حقا مخاتم حنكاه رسولك إله وطبعنا هل في بكره من الإله رسول marka haday sida reebada islaama khaatigoodi umar khaati fureena u rumeyay idina adeerisay leedan daalimiin ahayn waasi ilaahayna daalimiin kama baham waari wa qala alladheena kafaroo lil ladheena aamanu law kaana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna halaa'ikum qadi wa li ta'an taqoodi ilaahayna uga waramay wa qala alladheena julki wahayhi قال لي هرمك هذا سلوين كودي عناد كودي وقال الذين دونك وحي لها كفروا قالوا للذين آمنوا دونك المؤمنين تهاب أجره لو كان الإسلام خيرا والإسلام ماذا هي قرآن كم ومحمد ليبي هذا خير نقول لها ما سبقونا إليه نوغا مبادية المسلمين مسلمين تفقر هذا بلال يا عمار يا سهيب يليه نوغا مبادية رجمك قريشة شرفتا anaga uga badin lahayn mar haday ku waas anaga hor qaatay inuu khayr baahin bay ku tusin ma sabaquna ilayhi ilahi ba wuxuu wa id waqtii lam yahtadu ayna ku hanuunin bihi quraanka iyo islaamnimada mar hadayna qaadanin oo ayna ku hanuunin fa sayaquluna wa hayran doona hada ifku qadiim wa bayn gabiyay oo qadiima iyo oranay mar hadayna iyagu rumayno ayna qaadanin ba waxay ku ceebaynayaan wa ifki qadiim wa tayyi ceebay iyo caalamka oo islaamnimada u behela gelinaya oo iimaanka iyo islaamnimada ka fogeynaya wamin qablihi kitaabkan quraanka ahurkii kitaabu muusaaba ahaa kitaab la soo dejiyay kan uguma horeyni wey kan horti waxaa ahaa kitaabtii nabi muuse lagu soo dejiyay tawraadaha imaaman xaal u yahay kitaabkaas waraxman naxariis xaal u yahay wahaadaa kitaabkanina wahaadaa kan kadi quraanihina kitaabun kitaab weeye كتابك أمي صديق كتبه كوري أمر خاطفوري وصدقائي لسانا لغة حالوية عربية لغة عربية منكوها اللي ليندير إن أدقه يكتابك لغة صدقائي كتبه ولي الذين ظلموك هو قالوا إن أدقه إيه وبصرى للمحسنين هو صمفلية مسلمين تعانى إنه بشارة ونغضه هو ظالمين تي قالوا بين إن أدقه يكتابك إن كتبه ولغة صدقائي ومن قبله كتاب كان ارتوحها كتاب موسى إماما حاروها كتاب كاس تورادي والرحمة نحريت حاروها وهذا كان كذي قرآن هنا كتاب وي كتاب كان مستدق أرمين يويه كتاب كان ريز لسان اللغة حالوها عربية ليندير إن أدق ضد يوسى دقيا كتبه كان ريز الذين ظلموا إن أدقوا عذاب ودقوا وبسرى يأيوه بشارة يأيوه المحسنين إن الذين قالوا أقول ضمس وقال الذين كفروا وحيدهم للذين آمنوا ضد المؤمنين تهاي إيمانك لهاب أجيرهم لو كان الدين خيرا دين كان إسلام كيعطوا خير نقول لها ما سبقونا إليه إنه كما بديا فقراء مسلمين تفقراء إنه كما بديا قال كفار مكة في حق المؤمنين لو كان هذا القرآن والدين خيرا قرآن كان يدين كان محمد لي يدو خير يحب نقول لها ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء هو أسنوك مبديا فقراء يدو عفضا ابن كثير بايل يعنون وحوجي لهم بلالة سيد بلال هي عمارة سيد عمار هي والسهيمة هي والخبابة وأصحابتي اللي جينت أيضا قول الله ذكره قول كان عربية ذهنون على جزيرة العرب سهيم الروم بقول نشر بلال حبشي بقول نشر خباب فرس بقول نشر والرجع لا جنيمة يكون حقيري بلالا وعمارا وسهيما وخبابا وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإيمان لمن أسلم وآمن بالنبي إلهي بعيد وإذ لم يهتدوا به كتاب كان مرة ضينا قهنوني فسيقولون وحي أرنضونا نيكوعي بينيا هذا إفكم كانوا بين قديمين وجوابيده الرئي ولما لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه قالوا هذا كذب قديم مأثور عن الأقدمين كو يوجهر لقسو خريب ويبع أرني ومن قبله كتاب كان هرتي والحال من قبله كتاب كان هرتينا كتاب موسى وها إماما حالي هي والرحمة من قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوة يتدم بها وحمد قد يتبعها كتاب كان في دين الله وشرائعه كما يتم بالإمام والرحمة لمن أمن بها كتاب كان هرتي كتاب كان نوع عاصرة وهذا كان كتاب وكتاب كتاب كأم مصدق وكسدب وأمر خاطفوني أنت كتب كوري لسانا عربيا لغة عربية حالية هذا القرآن كتاب عظيم الشأن مصدق للكتب قبله بلسان عربي فصيح فكيف ينكرونه سلاب الدينية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وكسدق يا لينذر يؤدق الذين ظلموا قوة قال لماذا سيئين عذاب قدقوا يو بشرى بشارة وكانوا للمحسنين هو محسنين في السماء فلأين وبشارة أرهي الله إلهي جنة إلهي وبشارة وأنه على كتابه قال هذا ويودك يا مسلمين تنوى وبشارين ليخوف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم إيه ويبشر المؤمنين المحسنين بجنات النعيم مركو إلهي كورنا من أحواش المشركين يكون القرآن كبيني يا ربي وحو الراعي إنه كور رمي أحواش المؤمنين مستقيمين تأها صادرات إلهي وحو إن الذين دولكي قالوا يلي ربنا أنبع الله نوع عد قالوا الله نوع إيه مجل تري وإلهي وحيدي ربنا الله سبحيد بكين وحصل وجملة اسمية الله يقدر فإن معرفيه ربنا أنبع الله عتلوا الله والمعبود والعبادة لمجر تول هو سدائي ثم انت أكذب أي سدى توحيدك أو قيام استقاموا كتو صنادي ربنا الله سدائي كينيتي كتو صنادي ووحي لفري فليي ووحي لقرهبي كفو قادي ربنا الله لي كقذبي فلا خوف عليهم كوا عبسي دشوضة معها يوم يخاف الناس ما لنت يددك بقيان قيامة كوا خوف صار وراهم مرأة قوة يحزنون قوة مرغون وهو البهاري بما تركوه من الدنيا الدنيا الوحي كريه مدين قوة البهاري مايا آخر ضي وحكوه ريانا كبقي مايا وراهم يحزنون أولئك دول جاءت أصحاب الجنة جنة صاحبة دي خالدين حال قوة ريان فيها جنة جزى الله إلهي بأبا المريء قوة جزاء أبا المريء بما شيء لك أبا المريء كانوا هاي يعملون إيمانك يعملك صالحة التمينية يا إلهي كأبا المريء وجنة إلهي أبدا أولئك دولك أصحاب الجنة وي. خالدين حال قوى ريان فيها جنة جزاء أبا المريء وي الجنة أما جزى الله إلهي بأبا المريء جزاء أبا المريء بما شيء لك أبا المريء كانوا هاي يعملون كل عمل فصل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام أجمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة فلا خوف عليهم فلا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه ولا هم يحزنون مرغون مايا على ما خلفوا في الدنيا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال قوى ريان جنة أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم هم أهل الجنة ماكثين فيها أبدا جزى الله إلهي وأبا المريء جزاء بما كانوا يعملون أبا المريء لقى أبا المريء يقول هاي قبل جيرين عمل فل جيرين ونكتنا إلهي وحده ووصينا وحان أمرنا سرداركني وأمر ووصينا وحان أمرني الإنسان إنسان كبني آدم كوحان أمرني بوالديه أن يحسن أن يؤصم فل بوالديه لبدي سوالي إحسانا صم فلوي أبورا إحسان هو مسلك مرك فعل في سيبه هلك كجر مسبيه ووصينا وان أمرنا الإنسان الروح إنسان كبني آدم كأبان أمرنا يبو ألا لي بوالديه لبدي سوالي وحانو أمرنا أن يحسن أن يؤصم فل إحسانا إحسان وين عظيما قولي فعل محال يري حملت الإنسان كوحا حنبارتي وعروشة قاطي أمه هي يا حنبارتي وعروشة قاطي عروشة نبر كي لبضب كو حنبار كلها المشاق هي الرفاد كو حنبار وولدعت هي بابا بجيسي وأم شاي وقشي كلها المشاق كالي مشاق دي حملها يا مشاق دي فوش وقدر وحمله مدلع لا عروشة لوسي هي وفساله انت لو قولي يا ناس وجاقاي 30 شهرا وصدهم بيو انت علاش اللي هو لي يا انت ناس كلو دغاي وصدهم بيرود بالهي وصدهم بيرود صدهم بيرود قران كان يسال اسكو فسرايه وحي علمادو اي سلا كو فسيره انت روح علاش اللي هو لي يا انت اللي دوجينيه واصم وصدهم بيرود مره دي الهي ايات كلنا ايتي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وأتم الرضاع أقل الحمل والله سكين سيدا إلهي شاك علمه حق الحولي إياه أفر يلا وطن بلوض إلا نجي الناس لبسنا وقو تصدم كيف بلوض هذه أفر يلا وطن بلوض لقد جرمها علي لح بلوض لح ذا بلوض نوى أقل الحمل وإنت علمه خدش إنت وير وير أفر يلا وطن كنا وأكثر الرضاع وإنت إلمه لقل نجي أقوب بغن أقوب تامسو وسلامك وهي حملت امه انسان كويلي با حنبار كره المشقه يا رفاض بك حنبار وولدعت ويلي با ام شيء ودغتي كره المشقه يا رفاض كلمه يكون كدا شيء يكون ام شيء وحمله انت علوش كل جريه وفساله انت لو قوليه 30 شهرا وصدم بيرو ضروره حقه هيقول لي اني لبس انا اللي مش ضروره حقه لا لو في arurta haqo ya loo wufi oo waalidka dhalay oo aabaha iyo hooyadii ilmaha maslaxadii tahay eegay oo ilmaha dantiisa ka wada tashadeen iyo wuxuu sharciyu tilmaamay ya ilmaha markii la gurinayo labadiisa waalid talaa iyo jiraan in lagu guriyo talaa ay ka wada socdaan markii la nuujinayana talaa ay ka wada socdaan in lagu nuujiyo ma ogoday goor ilmaha naas kale gaad ayaa ilmaha weeye iyo umarta maqlay ana hada naas kamina nuu منو وما حد يقدر يجي ما ما إيش قاعد ديلي أما الناس كأنا لقي واي بس مصاصة إيش قاعد ديلي أنا برضو صوت الله فأنا برضو من جلنا يا إلما حلم جلنا يوم وبيا العدي معانا مودي وبيا كبر الله سبحانه وتعالى بول برا لهم برا يرجع طاري وحمله وفصاله 30 شهرا ثم عاش بها الكاقدر انت كدبوا نوراني وسيكوا ليا انسانك حتى اذا بلغ مركو جار اشده اليجيس مركو جار وهو بلغ جار 40 سنة افرتنجير مركو جاري فقال يريش وولد سخيك قضي بارك اهوي ربي يا ربي اوزعني له الهامي ان اشكر ان انكشف لنقو نعمتك النعمة هذا ان انكشف لنقو اله اوافج وإبو الهامي الله تي نعمتي أنعمت علي أدوسي لربي وهو نعمة يسي وعلى والدي لبيد والد هذا نعمة يسي ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الرزق ونعمة العافية وأن أعمل إن أعمل فلربي وإبو إلهام صالحا عملا صالحا عمل وأنا أكثر إن أصمي ربي وإوافج عمل كاس وتر له رالي أبو أتكطى ربي وأصلح لي ربي وإيواناجي في ذريتي أولادي أولادي ربي وإيواناجي إني أروه تبت إليك وانقوط وبتك إلى ربي وإني أروه من المسلمين مسلمين تنكمل أبو بكر الصديق إنه أهاسر النزول ساسي الشيخ يعني علماء المفسرين ساسي الشيخ nabigu wuxuu yidhi ruux la arko oon islaamnimada ugu yeedhay hakad baa yar galay wuu ka yar fiirsaday wuu ka fikiray islaamnimadii inuu qaasi yahay kale ilaa abibakar mooy kamaba fiirsanin abibakar sidaa adi aan ugu sheegayba horuu ka qal horuu ka qal ka sidaa yidhina isagu ahaa sidaa ku ducaystay وحاتر هذا وحمله وفساله 30 شهرا ثم عاش إذا كذبون ولا لمن كم ناس كلي حتى إذا بلغ ملك الدار أشده أدي ديجي صدق يا صدق كقبل من ذلك أدي هو على فهي أي وقت كذا وبلغ أجار 40 سنة ومدد العقل يكون ما يصير أفرط أجار أفرط سنة ضد ديجي أجار قال وحول ربي أوزعني يقول إلهام ربي ويوافج أن أشكر إن كشفه النقو نعمتك التي نعمة هذه ربي أنعمت علي دوشي لأضغو نعمي سي وعلى والدي أضغو نعمي سي وأنا أعمل صالحا عمل في عيننا سمي يو إلهامي عمل كاثر تر الله أضغو رالي أتكتعي وأصلح لي ربي إي وناجي في ذريتي أولادي لألو إي وناجي إني أنو طبت إليك وانكوت ووتكيني وإني أنو من المسلمين وانكمل سيداب الإنسان كخيك قريبا كاء كيف خيك قريب وياك لما كان هلا الله في هلا الوالدين هلا إلهي ما لدو كجر لما لدو والد وكان راضيا وسخده العرض إلهينا في انتخذه ما لما لدو والد وكوع عليه أي عرض إلهينا كل حجب حالك مركو صلاة نغليب إلهي عجي والد عجيب وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وولعته كرها كرها نواقره حملته بكره ومشقة وولعته وحيك أمه بكره ومشقة وحمله وفساله 30 شهرا مدة حمله ورلاعه عامان لبص رأيه ونصف وي فهي لا تزال تعاني التعب ويد جباطئنا لكل من انت كتنازل ميت والمشقة طيلة هذه المدة مجدع نير كارك قاصد بسببه في حال حمله عروش المركب كسيدة وحي لكل أنت مشقة وتعبر رفاض لي لكل أنت من وحم ولا عروك مديان وغفيان عطائك النقطة وهو يدي ديك يدي في تمين كيدي نفق ذلك هو صدع لي ديك يدي ولا لقى يبصدي ونفق لا لقى يبصدي عطني ما قاد يسا وثقال العريس في الدريم يسا وكرب الكرب يفوش وكينا يسا ومشو إلى غير ذلك ومما تنال الحوامل هو أولك لي وحي قاران وفساله في عامين آيات كراهي على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وهو استنباط قوي صحيح حتى إذا بلغ ملك جاري أشده أبي جيسي حتى إذا عاش هذا الطفل المهي ملك النوراضي وبلغ كمال قوتي وعقلي وبلغ 40 سنة قال إلهي تبيب للرب ربي أوزعني أن أشكر إيه إلهامي أن كشكر لنقى نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي نعمة هذه أدي نعمة سأني إلى بني الوالد وأقول رأس نعمة الإسلام والإيمان نعمة إلهي قصية محايا هو نعمة الإيمان والإسلام وأنا أعمل صالحا ترد إله الحديث إلهامي سأني أن عمل فلا عمل صالحا وضرها لك الطيب وأصلح لي في ذريتي إلهي وأولاد ديني إيه وناجي أكو خير قبو أذيك أضيع كبير اجعل ذريتي ونصلي صالحين طلب هذا الداعي من الله 3 أشياء روحا يصدح إله كطلب الأول أن يوفقه الله للشكر على النعمة نعمتك من غير إنه الله وافجه والثاني أن يوفقه للإتيان بالطاعة عمل إله كرهاليه إله وافجه والثالث أن يصلح له في ذريتي وهذه كمال السعادة البشرية روح صدح الله ظهر قل بأوكا منه إني تبت إليك وإني من المسلمين بقدر إله وقود توبتك مسلمين تقول وقانت تيوانا كمدا إني يا ربي تبت إليك من جميع الذنوب وإني من المستمسكين بالإسلام هو إسلام كقم صليبا كمدا وفي الآية إرشاد لمن بلغ 40 أي جديد التوبة آية روحي تلمامي روحي عمي بيس أفرت الأجاري التوبة إن عزبوا ليسي العمي بيس بلي مردتو أفرت الجاري هدي يا جرو موي جدي لا دو والانابه الى الله عز وجل ilaahay wuxuu yidhi qolada tilmaamaha leh iyo insaankii sidaa yidhi oo ilaahay xaaladiisa ka warramayo ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika duulka sidaa ku sifooy alladiina kuwii weeye ma taqabalu canhum aan ka aqbalayno axsana maa camiruu waxay camal faleen wanaaggiisii waan ka aqbalaynaa wanatajaawazu waan ka dhaafaynaa can sayi'aatihim dembigoodiina waan dhaafaynaa fii asxaabi ljannati xaalay ku sugan yihiin asxaabu ljanna wacadda ilaahay baa sidaa yaboohay wacda sidqi runta yaboohdeediibuu yaboohay alladii runta oo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo yabo insaankii wanaagsana waka ulaa'ika duulka sidaa ku sifoobay ee ilaahay sidaa u baryay alladiina kuwii weeye nataqabbalu canhum aan ka aqbalayno axsana maa camiluu waxay camal faleen wanaaggiisa wanatajaawazu waxaan ka dhaafaynaa can sayi'aatihim dembiyaalkoodii fii asxaabi ljannati xaalay ku sugan yihiin wacada allaahu allah u yaboohay jannada wacda sidqi runta yaboohdeed alladii sidqigaasoo kaanu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo yaboohay waaye ilaahay quwaa wuxuu u sheegay inuu camalkoodii aqbalaayo dembigoodiina uu dhaafayo asxaabuljannahana ay ka mid yihiin ulaa'ika almawsuufuuna bima dukira nataqabalu canhum daacatahum wanujaaziihim calaa acmaalihim biafdaliha wanatajaawazu can sayi'aatihim fii asxaabi ljanna nasfaxu waan saamaxaynaa can khadi'aatihim wadallaatihim fii jumlati asxaabi ljannati iyagoo ka mid a wacda sidqi ladii kaanuu yuucaduun waa ballanqaadkii runta ah ee loo ballanqaadayo weye kaasi waa insaankii baariga ahaa ee labadiisa waalid u baari falay inuu baari ahaa waxaad ku garan ilaahu nicmadaad aniga igu nicmaysay labadiida waalidna aad ugu nicmaysay sugrinaqeeda ay waafaji buu leeyahy abibakar buu ahaa baa la leeyahy abibakar buu ahaa baa la leeyahy afar nin oo isdhalay oo afartuba saxaabiyaal ahaay oo afartuba muuminiin ahaayeen asxaabta nabiga lagama helin reerkaa mooye baa la leeyahy abibakar aabihii oo cuhmaan la odhan jiray abiquxaafana kunyadiisu ahaa iyo abubakar oo waa kunya iyaduna cabdullaahi la odhan jiray iyo cabdiraxmaan oo abibakar dhalay iyo muxamed oo ina cabdiraxmaan oo cabdiraxmaan dhalay afartaasaa isku soo gaadhay islaamnimo iyo saxaabinimo afar isdhalay marka abibakar waxaa labadii waalida isaga dhashay iyo wiilashiisii iyo gabdhihiisii iyo kuway wiilashiisii iyo gabdhihiisu dhaleen intaasaa islaamnimo isku soo wada gaadhay waaye wanatajaawazu can sayi'aatihim fii asxaabi ljanna wacda sidqi ladii wacada allaahu ilaahay baa u yaboohay wacda sidqi runta yaboohdeedii alladii sidqiga oo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo yabo oo ilaahay inuu janno ku raalli gelinayo ku karaamaynayo walamaa mathala tacaala lixaali linsaani lbaari insaanka baarigaa markuu xaaladiisii rabbi sheegay biwaalideyhi u baari falay iyo wamaa aala ileyhi xaaluhu xaaladiisu waxay ku dambaysoo min alkhayri wasacaada ah mathala xaala linsaani alcaaqili waalideyhi insaanka caaqil waalideynka inkaaraha qaba kaana rabbi uu ka warramay iyo wamaa yauulu ileyhi amruu min ashaqaawat fiiri aayadda dambe marka aayaadka dambe waladii kii qaala yidhi liwaalideyhi u yidhi uffin qarmoon baa lakumaa labadiina idiin sugnaado atacidaaninii ma iigu hanjabaysaan an ukhraja in la isoo bixin oo anoo dhintay qabri la iga soo saarayo taa miyaad iigu hanjabaysaan walxaal qad khalad ay tagtay alquruuru qarniyaalkii min qabli iga horreeyay intaasoo qarniyo iyo intaasoo ummadood kuwa iyagoo tegay oo adduunyada ku tegay oo wada dhintay oo wax lasoo celiyey weli aan lahayn oona arag mid geliya oo lasoo saaray miyaad aniga iigu hanjabaysaan adaa lagu soo bixin labadiisii waalidba sidaa ku yihi wahumaa walxaal humaa labada waalidna yastakiisaani illaaha allaha iga gargaar dalbayaan kan khayr beelaha caaqa ah iyo labada waalidna ilaahay gargaar uga dalbaya ilaahu soo hanuuni ilaahu iimaanka waafaji bay leeyi wahumaa labada waalid yastakiisaani waxay uga gargaar dalbayaan waladka noocaasee caaqa ah allah wa yaquulaani lahu waxay lagu leeyihiin weylaka hoogaage aamiin billah war ilaahay rumee war ilaahay waxi war ilaahay uu ku soo bixin wa yaquulaani waxay leeyihiin weylaka hoogaage aamiin maxaa yeelay inna wacda allah ballanqaadka ilaahay uu bacsiga ballan qaaday uu qiyaamo ballan qaaday oo jannada cadaab uu ballan qaaday xaqun waa mid daba oo xaqiiqa. Fayaquulu isagu wuxuu odhanaya ugu jawaabaya maa haadaa arrinkaasi ma ah bacdi baa jiri iyo qiyaamaa jirtadu ma aha ilaa asaadiiru lawaliin ummadihii hore beentoodii iyo khuraafaadkoodii mooye wax kale ma ah. ulaa'ika kuwa sidaa ku sifoobaya caaqil waalidiinta ah ee qiyaamadana saa u beegiya ee mujrimiinta ah alladiina kuwii weeye xaqa u sugnaaday calayhim dushooda alqowl qowl qowl cadaab la yidhaahdo kuwa uu dushooda ku sugnaaday wey fii umamin maca umamin ummada macood xaalay yihiin umamka oo qad khala tagtay min qablihim iyaga horto adduunyada hore u tagtay oo gaala iyaguba ahaa wa min aljinni waalins jinni iyo insi bale innahum iyaguna kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaare garoobay bay ahaa waladii qaala liwaalidayhi waa mubtada lawal ulaa'ikadan dambana waa mubtada thaani xaqa calayhim ilqowl jumladaasaana khabarkii mubtadaha labaad jumlada mubtadaha labaad ee ulaa'ika iyo khabarkiisu fii maxali rafcin khabarul mubtadaa lawali wey mubtadaha awalka ah iyo thaanigaa kale fogaaday xoogaa adag bay kugu keenan waxaa tidhaahdaa waladii caaqi qaala u yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid uffin qarmoon baa la kumaa labadiina idiin sugnaaday hadalkiina iyo suuladiina qarmoon atacidaaninii ma waxaad iigu hanjabaysaan u yidhi an ukhraja in laysoo bixinayo qubuuraha layga soo saaray walxaal qad khalat ilquruunu qarniyaalkii ay tageen min qabli iga horreey wahumaa walxaal humaa labada waalidna yastagiisaanillaaha ilaahay ay gargaar uga dalbayaanka sidaa ilaahu soo hanuun ilaahu xaqa fahamsiilayaaya oo wayaquulaan ay u leeyihiin weylaka hoogaaga aamin warrumee ilaahay inna wacda allaahi ballanqaadka ilaahay ku bacdiga ballan qaaday iyo qiyaamada xaq weeye oo fayaquulu isagu leeyahay maa haadaa arrinkaasi maaha ilaa asaadiru lawaliin ulaa'ika mujrimiinta sidaa ku sifowday bacdiga beeniyey waalidka ku caaq noqday qur-aanka ceebeeyey oo asaadiru lawaliin ku sheegay alladiina kuwii weeye xaqa uu sugnaaday uu ku waajibay calayhim dushooda alqowlu qowlu cadaab qowlu cadaabku waa la'am la'ana jahannama wey fii umamin maca umamin xaalay yihiin ummada maco umamtaasoo qad khala tagtay min qablihim iyaga hortood oo gaalnimo ku tegay iyaguna cidaan gaalnimo ku tegin ilaahay cadaabi maagi wa min aljinni waalinsi labadaba leh innahum duulkaasi kaanuu khaasiriina bay ahay marka ulaa'ikadaasa khabarkii dhacaysa iyo jumladeeda waa sidaa wey maxaa marka caaqi waalideynimadu waa balaayo waalidkana ku caaq noqonina ku nool iyo ku dhintay midna ha ku caaq noqonina ka dhuntay labkiisa baarifal mudan in loo duceeyo in qaraabadiisii la xidhiidhiyo inuu wanaagu jeclaan jiray la sameeyo in haddii dayn lagu lahaa laga bixiyo in sadaqada loo bixiyo iyo waqafka waa baarifal oo baarifal ku dhintayna waa loo baari fari karaa ku noolna waa loo baari fari karaa ku noolna waa lagu caaq noqdaa ku dhintayna waa lagu caaq noqdaa wamal waladu faajiru alladii yaquulu liwaalideyhi idaa dacwaahu markay ugu yeedhaan ila liimaani ufin lakuma qubxan lakuma calaa haadihi dacwa atacidaanini an ukhraja waqad khalat ilquruunu min qabli ma waxaad igu hanjabaysaa in qubura layga soo saari sida ummadii iga horreeyey ay tageen qad maldat quruunun min annaas qablii walam yubcad minhum axad wahumaa yastagiisaani illaaha ilaahay bay uga gaab dalbayaan labada waalid waqtiga wayaquulaani waylaka aamin waylaka aamin bay leeyihi hoogaagee ilaahay rume abawaahu yas'alaani illaaha an yugiitahu ilaahay baa inuu soo hanuuniyo ay u su'aalayo wayahdiihi lilislaam qaa'iliina lahu iyagoo u leh waylaka aamin billaah wasadiq bilbacthi waannushuur inna wacd allaahi xaq ballanqaadka ilaahay uu qiyaamo ballan qaaday waa xaq fayaquul isna wuxuu odhanaya maa haadaa ilaa asaadiiru lawaliin waa ummadii hore beentoodii oo lasoo ururiyey ulaa'ika duulkii sidaa ku sifoobay alladiina kuwii weeye xaqa calayhim ilqowl qowlu cadaabku uu ku waajibay wey qowlu cadaab baa kuwaa ku waajibay wajaba calayhim ilcadaab wahiya kalimatu llaahi kamaa fi lxadiid haa ulaa'i fi nnaar walaa ubaali fii umamin qad khalat min qablihim min aljinni waalinsi innahum kaanuu khaasiriin kuwa khasaare bay ahaadeen qaala bacduhum baa waxay yidhi ina alaayata nazalat fii cabdiraxmaan bin abi bakar asidiiq qabla islaami wasaxiixu annahu laa yuraadu bilaayati loogama jeedo shaksun mucayan bal ilmuraadu minha kullu man kaana mawsuufan bihaadihi sifa وهو كل من دعاه أبواه روح على الروح إلى أبيه والدوي إلى الدين الحق دين الإسلام فأباه الدين أو أنكره إنكرا ويدل عليه أن الله تعالى وصفه هذا الذي قال لوالديه أف لكما ولكل نتكلمك ولكل كل أركو درجات بأسر ناضي أو مما عمرو دادكو دي آخرات تغان درجات هي دركات بأسر ناضي وحي مؤمنين درجات بيلي درجات هو مرتبوي كجنة دي أكلا سرعية قالوا دنو حيليهين دركات دركات ناريت أو كرهوسية درجات نوحي صلى الله كعيالي درجات نوحي أسلو دقيالي مرشاين المنافقين في الدرك الأسود من النار وكلي قد هو سبب في الدقيان قد قد قصي هو سي ونار ونار تمول كذية مؤمنين تون درجات بي لنظر حيث صاروب حي ولكل درجات بأسر ناضي ومما عملوا إيه وليوفيهم ربي إنه أوفي أعمالهم عمليات قد جزوه وهم لا يظلمون لظلمين ماي وعمل كودي ونحسنا جزيز هي ثواب فيتي لقد ظلمين ولكل من المؤمنين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم فمراتب المؤمنين في الجنة عالية مرتويك المؤمنين تواجه نظر لخيض وصر ريسا ومراتب الكافرين في جهنم سافلة وصرقوا قبني إيه وليوفيهم إلهي المؤمنين توفيه ومضب أعمالهم إنكم عمل كيسي حمانا عمل كيسي حمان بل يوفي وعقابي على الربيب لكل كي عمل كيسو في عنانا نحريثي الرحمة ربي يجن لكل وهم لا يظلمون إلهي عدنا الظلمي أمي وليعديهم جزاء أعمالهم وافية كاملة المؤمنون بحسب الدرجات والكافرون بحسب الدركات دركات وهي حالة قارب من غير نقصان بالثواب ولا زيادة في العوام ويوم يعرض الذين كفروا آيات عشر كأنه قد ما يدعون إن شاء الله واذكر شيخ نبي محمد يوم مالي شيخ يعرض الذين كوي الله بندق دون كفروا قالوا بي على الناس فالنبي محمد واحد شيخ تا فضوما دادا صدر أغلاء ودودك تا مالي تكوي قالوا بي نار الله بندق دون النار يقال لهم وحال الله أولا هددات إيا تغريع إيا قلب الجميل ترتد بوحى الله أولا أذهبتم واتكتيكين طيباتكم وناجيني يا راحديني يا معمعانكيني واتكتيكين في حياتكم الدنيا نرشيني الدنيا له يا طيباتكيني وعنم كتكتيكين واستمتعتم بها الدنيا لما كن راحيتكي الدنيا راح مالي يعني كل قل واستمتعتم بها الدنيا لما كن ما تعرف فاليوم ما انت او قيامة تجزون والايد جزين عذاب الهون عذاب هانره دل اهو اذن دلية ومبا الايد كجزين ما انت صدا وحا كينا بما كنتم بسبب ما شيء سببت كنتم على هيئين تستكبرون كوي اسكمرية في الارض ارضها بسكو كمرين جرتين بغير الحق صحة الدراء يبسكو كمرين جرتين ايا وبما كنتم بسبب ما شيء سببت كنتم على هيئين تبسقون كوي فسق فلا كبيركي الأرض اسكو كمرين جرتين اي بغير حقها ايا فسقي الأرض اسكو كمرين جرتين قال لماذا يمنافق لماذا سببت ما مانتر اللي يكون جزئين ايا على بهاني حادي مية طيبات كينين أدو يدي بات كل أصف وحي لها دقين صلي واذكر شيخ نبي محمد يوم ما علمت الشيخ يعرض الله بندقي طور الذين كفروا كوة قالوا لبا على النار الله بندقي طور يقال لهم وحى الله أرندونا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وطيب أذهبتم وحى تكتيتين قالا يا منافقين يا فاسقين طيباتكم وحياله لي ونأسنا في حياتكم الدنيا ما تكتيتين تسات تكتيتين لقد نلتم وأصبتم لذا إلى الدنيا الدنيا المعان كذبة دورتهم وشهواتها فلم يبقى لكم نصيب اليوم في الآخرة ما أنت وحد يفهي لما باقي دارتنا آخرة يفهي سبينة والطيبات هنا المستلذات وحيالها لما عن سلوي ومن المآكل وحيالها لحنا يتمده والمشاريب هو اللعب والملابس وحيالها لحضر والمفارش وحيالها لقبل والمراكب وحيالها الجديد هو للركوب والمواضيع وحيالها للنكاح صلو وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية واستمتعتم بها أدو يجب أن تكون متعليه كن راحي تتعليه وكن تمتعليه بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائدها عن الإيمان والطاعة فأتكم مشكور شيء وأفنيتم شرابكم من يرنمدي مما تكتيسين في الكفر والمعاصي وآثرتم الفاني تي تغيسي الدنيا إذا كدورتين على الباقي آخر هذا باقي نفني فلم يبقى لكم بعد ذلك شيء من النعيم وهنعنيه ما أنت إذا ما باقي فاليوم تجزون ما أنت ولا إذن جزي عذاب الهون عذاب إهانة لها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بما كنتم تستكبرون إسكبرين ذا إسكبرين جدين صببتك في الأرض بغير الحق نأتيوك في ريجك إيه وبما كنتم تفسقون فسقك يا قال لماذا أتمين جك أصحاب الرسول الله إيه أهل فضل آيات الملك الفهمين وحيا رب أكي يابي سوا نغن كودا كاملة عمر بن الخطاب آيضا يسقوا كذولية يعنتد مع معاني كذينجي ونركة جلجلع لصينا جلك وراح يبني كذينجي وهردود مسكي رينجي يسقوا كبقية إلا يلاهل وحاجة الدنيا لما تقولها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهود سوا كبقية مركة عصا وحجي عمر بن الخطاب وحول رضي الله عنه وأرضاه لو شئت هدان دوني لها لكنت أديبكم طعاما كإذن كنتم معان بأن نقول لها وأحسنكم لباسا كإذن كنتم رفيعان بأن نقول لها ولكن السبقي ضيباتي ضيبات كيدي مع معان كيدي باقي يرمي لحياتي الآخرة حياتي إلى ضمبي آخر ينويه مع معانا يواناك وباقي يرمي لأنه ذات باجي إلهي عرض ورور معان كيدي والله ستين ويجب أن تقول الله ستين ما أنت عذاب إهانة لما يجب أن تصور رأي ما شخصي أنا كوا أنك وني دارت أن كبر راحي سنمال الضيبات كيدي عنوا باقي يرم حياتي إذا أبدي يرأ يعني باقي يرم ساس عمر ونجل رضي الله عنه وعنه ساس أهلنا أصحاب رسول الله كرم هل تنحك الله كم قتول ذلك كم قال عمر وحجر لجابر بن عبد الله بؤير عمر بن الخطاب وحوارك صحابي كلو جابر بن عبد الله العرنجري وقد رأاه اشترى اللحمة يسويه البئي سنة عدد يسويه سنة يو عمر أرك عمر باي لمركز أو كلما أشتهي أحدكم أو كلما أشتهى أحدكم شيئا جعله في بدني ورميزي لنك إذن كميري وحجر جعله يصابة معوني مركو عد جعله يصابة مركو مرخب عد جعله يصابة مركو وحمع عان جعله يصابة ورميزي نفسه ربطوه أركبه ملقيا أما تخشى والميانا كبقين أن تكون من أهل هذه الآية آية دليلك قبضته قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون مركا وحي نفسيس جعلي ستو وحي نفسيس معان ستو كتب إسروا كبقى يا آية حقها لإنها الله إنه فامسي إنك حضين إنه حرامتم الشيء إلى الله وحراشا أرقنا بعان لفق الله يا وينو فعنا إنه حرام يا حلال بابن كلا جرموي حلال يا حرام بابن كلا جرموي إنه وحان أرقنا بوالقنا وحان أرقنا بوالقنا الله ينصر وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى